بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواء جامع أم لم يجامع. لكن إن رأى أنه بناء على أن أهله أهل المرأة غروه، إن رأى أن يقول لأهل المرأة أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحال لأنهم غروه، حيث أوهموه أن المرأة راضية ولست براضية. نعم. أهل الزوجة يريدون ذلك الزوج لثقتهم فيه أخلاق. أي لكن المشكلة الزوجة. الزوجة تقول إن لما عندما أخذ رأيها أنها ما أعطت رأيها صريحا، يعني تريده الله في نفسها تقول لا أريد. يعني سكتت. لا هي تقول لا أريده. لكن سكتت حينما لا تبكي ولم تصرح يعني برأيها صريحا. طيب لكن هذا البكاء الذي بكت هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ لا أعلم بأن قلبها هذه لا بد منها. ولهذا قال بعض العلماء إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل لا أريده فهذا إذن، قالوا ولو بكت. وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج. هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريد هذا، إذا معناها ما أذنت. لكن في عندما يعني عقد النكاح عند كتابة العقد لما سألتها كما تقول أمها تقول أنها بكت ولم تدل برأيها وصراحة. على كل حال إذا ما لم تصرح بالأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح ويجب عليه من فارقها، وله أن يرجع على أهلها الذين غروه بما أعطاه من المهر. هل يأخذ مثلا المهر كاملا؟ المهر كاملا يأخذ من أهلها سواء جامع أو لم جامع، سواء جامع أو لم جامع ما دام خلا بها. جزاك الله خير شيخ. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أرى بعض الأخوة يقعدون في المسجد للدرس وعندما يشرع الأذان يخرجون، حيث أنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من الأذان، فما حكم ذلك؟ نعم. سك كلمة. لا خل سك كلمة سكيت اليمن. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم ويحرم الخروج من الأذان من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي. والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي. فضيلة الشيخ، ما حكم التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة؟ ما أظن أحدا يطلب منه التبرع بالدم لغير حاجة أو ضرورة. إيش الفائدة؟ لا، لأن الشيخ هناك بعض مثل لو تقدم مثل للرخصة القيادة، فالفحص الدوري الفحص الطبي فيه تبرع بالدم، يجب عليك أن تتبرع بالدم. يعني لا يعطونك رخصة إلا إذا تبرعت بالدم؟ لازم هذا. لازم؟ لازم. ثم كان ما في دم. كيف؟ كان دمه يلا يكفي. مشكلة. هذا الشيخ اللي صار. ظاهرا هذا لا يجوز من جهة إن هذا يشبه البيع.